إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يتلو علينا ما يتيسر من سورتي التحريم والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فبعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني خبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم